الحب الصامت. الحب الصامت تمثيلية في سهرة من تأليف إدوار سليمان، إخراج عصمت حمدي. ألف سلامة يا ست هانم، إيه اللي جارة؟ ده أنت كنت كويسة الصبح. معلش يا عمالي، أزمة وحتروح. أزمة إيه دي بس؟ اللي بتجيلك كل يوم والتاني؟ ما جربتيش الكمون يا ست هانم؟ ده الكمون ده ما تقوليش لعدوك عليه. نجربه يا عمالي. طيب ريحي راسك على المخدة شوي. متشكرة يا عمالي، أنا مستريحة كده. أنزل أكلم لك الأستاذ فكري في التليفون يا ست هانم. لا لا، ما فيش داعي. لو سمحت تجيب لي علبة الأقراص اللي على الكومودينو دي. دي يا ست هاني؟ لا، اللي جنبها لو سمحت. اتفضل، ادي الأقراص وادي كوباية مية. افتح الكومودينو من تحت تلاقي علبة سكر، دويب لي 4 علب سكر في كوباية المية بسرعة لو سمحت يا عمالي. حاضر حاضر يا ست عواطف، حاضر. سي وحيد قفل عليه الأوضة بيذاكر، أروح عندهولي؟ لا يا عمالي لا، وحيد أعصابه تعبانة من كتر المذاكرة وأنا مش عايزة يتخض علي. بس أنا يعني. افتح الكومودينو من تحت هتلاقي علبة السكر قدامك. أهي قدامك، أهي 4 قوالب كفاية. اتفضل بالشفاء بإذن الله. والله يا ست هانم، حضرتك اللي جايبه لنفسك. جايبه ايه يا عمالي؟ التعب اللي انت فيه، السهر اللي انت بتسهريه جنب سي وحيد ده ملوش لزوم ابدا. سهر؟ انا بشوفك بعين يا ست هانم وبتصعبي عليا. وحيد في الثانوية العامة السنة دي يا عمالي، ولازم نساعده كلنا علشان يجيب مجموع. وانت يعني اللي هتجيبي له المجموع يا ست هانم؟ سي وحيد ربنا يقويه ويديله الصحة، شاطر وبيذاكر من نفسه. قلبي مش بيطوعني يا عمالي. انت صحتك تعبانة قوي ولازم تاخدي بالك من نفسك برضو. هحاول. تصدقي بالله يا ست عواطف، لا إله إلا الله، أنا عندي عيلين في التعدادي علي النعمة ما أعرف هم في سنة إيه. ازاي يا عمالي؟ وماشيين زي الوبور وكل سنة بياخدوا جايزات. قصدك جوايز؟ وزي ما حضرتك بتقولي كده، اصل انا ما بفهمش الالف من كوز الذره. العيل المصحصح زي البذره الحلوه نرميها في الارض ونتوكل على الله. كله على الله يا عم علي، وباذن الله ربنا هياخد بيد سي وحيد وينولك مرامك. اي خدمه تانية؟ متشكرين يا عم علي. وزي ما قلت لحضرتك بلاش حكايه السهر دي، وعليكي بالكمون. خير يا عواطف؟ في ايه؟ وحيد ماله؟ بيسهر يذاكر للفكر وصحته دبلت من كتر السهر. يا شيخة، كل طالب في الثانوية العامة له هدف وعنده طموح بيسهر يذاكر. استعواطف انا خايفة عليه من السهر يا فكري. ان جيتي للحق بقى انا خايف عليك انت. انا هو بيسهر وراه امتحان وعايز يجيب مجموع، انت بقى بتسهري جنبه طول الليل تعملي ايه؟ يا سلام يا فكري، هو انا قلبي حجر يعني بونسه؟ هو يا ستي مش عايز ونس. اعمل له كوبايه شاي، اجيب له اسبرينه، اشجعه يا فكري. يا ستي وحيد مش محتاج للهلمة دي كلها، وحيد هدفه يدخل كليه الطب وربنا هيحقق له هدفه باذن الله. يا رب، الدنيا مش هتسعني يوم يا فكري، يوم اروح ازوره كده بقى في العياده واشوفه ماسك السماعه وبيكشف على العيان. ربنا يديكي طولة العمر يا ستي وتفرحي بيه. بس انا شايفك يا عواطف بتتعبي نفسك اكتر من اللازم، لدرجه انا متهيألي انك انت اللي بتذاكري في الثانويه مش هو. قلقان يا فكري على صحته وعلى مستقبله، اعمل ايه بس؟ غصب عني. قلقان عليه طول عمرك وبدون مناسبه، لحد ما بوظتي اعصابك وتعبت صحتك، جبت لنفسك السكر والضغط. انا يا فكري طبعا الكوميدينو اللي جنب سريرك عليه ادويه تملا اجزخانه. يا عواطف يا عواطف يا حبيبتي، حرام عليك. انت ناسي يا فكر انه وحدنا ولا عندناش غيره. ومش حنخلف غيره، عارف يا ستي، عارف كل حاجة. بس انت ناسي كمان انه ابني زي ما هو ابنك، انا بحبه زي ما انت بتحبيه بالظبط. لكن مفيش في قلبي القلق والمخاوف اللي عندك دي ابدا يا فكري. يا عواطف يا عواطف، هتيجي في الاخر وما تلاقيش صحتك، ووحيد محتاج لحياتنا ولرعايتنا. يا خبر، احنا عمالين نتكلم بصوت عالي كده قدام اوضه نوم وحيد، وانا ما صدقت انه نملوا شويه بعد الظهريه. تعال نقعد في الانتريه. تعال. لا يا ستي، خدي راحتك خدي راحتك، وعلى كيفي خالص في المشي، وما تمشيش على طراطيف صوابعك كده. حسن يصحى يا فكري. مين هو ده اللي يصحى؟ وحيد صاح 24 قراط صحي، ودلوقتي هو بره كمان. بره؟ ايوه يا ستي، راح يشتري لك شمع عيد الميلاد. عيد الميلاد؟ عيد ميلادك، عيد ميلادك يا عواطف اللي كل سنه بتنسيه، بس احنا طبعا مش ممكن ننساه، خصوصا وحيد. يا حبيبي. وعلى فكره وحيد سالني يجيب كم شمع. وقلت له كام يا فكري؟ شيء، انا برضه اقول له كام يا عواطف؟ قلت له وحيد يا ابني ما تحطنيش في مطب جامد زي ده، انا ما عنديش فكره ومليش دعوه. بس يا ستي اهو وصل، انا هطلع منها بقى. تعال خد هنا، انت رايح فين؟ ولا رايح ولا جاي، انا معاك اهو يا ستي، معاك اهو. الف مبروك يا ماما، الف مبروك. اولا تديني بوسه. كل عيد ميلاد وانت طيبه يا ماما. وانت طيب يا حبيبي، وتعيش لي الف سنه وافرح بيك. الف سنه؟ طب خليهم 900 يا ماما. ايه رايك في الهديه المتواضعه دي؟ ها؟ الله، تسلم بيتك الحلوه. ليه بس تعبت نفسك كده يا وحيد؟ ده اقل واجب يا ماما. وعلى فكره بابا كان عاوز يخبطني مقلب في حكايه الشمع، لكن انا بقى قمت بالواجب وزياده. اتفضلي يا ستي، ادي 8 دسة شمع اهو. 8 دسة؟ ايه خبر ابيض يا وحيد، انا عندي 96. الله الله، جرى ايه يا ماما؟ انت هتشمتي بابا فيا ولا ايه؟ انا جايب لك يا ستي الشمع، ونقي منه انت العدد اللي انت عاوزاه. 8 دسة شمع؟ ها، 96 شمع يا واد يا مفتر، انت فاكر مامتك مين؟ حتشبسوت. طيب ما دام قلت كده انا هفتن عليك يا سبابة. افتن يا ماما. وحيد لا انا يا ابني يا معروف. افتن يا وحيد. بابا قال لي روح هات 40 شمعة. قلت له يا بابا افتكر ان ماما اكبر من كده شوية، تعرفي قال لي ايه؟ قال لك ايه يا وحيد؟ قال لي يا ابني مامتك بقالها 5 سنين مصرة على 40 شمعة، ما بترجعش في كلامها ابدا. الله، مالك يا فكر؟ انت النهارده مش عاجبني خالص، قاعد على المكتب سرحان ولا انتهينا. متضايق شويه يا امين. ولما تشوفني انا متضايق شويه تلومني وتقول لي دوس على الدنيا يا اخي. طب ما تدوس عليها انت راخر، ها؟ ولا رجليك بتوجعك. صحه عواطف شغلاني قوي يا امين. يا سيدي ما يبقاش قلبك رهيف قوي كده. اصلك ما انتش عارف يا امين اللي جرالها بعد انت ما سبتنا بالليل. ايه اللي حصل؟ خير؟ فضلت يا سيدي سهرانه مع وحيد لحد الساعه 1:30، علما انها كانت طول النهار دايخه وتعبانه ولا دقتش الاكل. وبعدين لقيت وحيد جاي يجري عليا بالليل يصحيني ويقول لي حوش ماما. يا ساتر يا رب. دخلت عليها لقيتها في حاله اغماء، جات لها نوبه من نوبات انخفاض السكر اللي بتجيلها، بس كانت شديده شويه. مسكينة. خرجت بالليل جبت لها دكتور، وطول الليل وانا سهران جنبها على اعصابي لحد ما فات. وما بعتليش ليه يا فكري؟ امين، انا كنت تايه مش دريان. وانت ذنبك ايه تعيش معايا في الدوامه دي على طول؟ انت بتقول ايه يا فكري؟ ده احنا ولاد عم يا اخي، يعني اخوات ولازم نشيل بعضنا. ثم انك ما تتصورش انا قد ايه بعز عواطف. انا ماليش اخوات، وبعتبرها اخت الصغيره. عواطف، عواطف إنسانة قلبها كبير كبير قوي. احنا النهاردة متجوزين بقالنا 26 سنة، ما افتكرش انها اختلفت معايا مرة واحدة. انت هتقولي عليها يا فكري. ورغم المرض والتعب اللي هي فيه بتحاول تساعدني بأي طريقة، شايلة عني كل مسؤولياتي وهمومي، علشان كده انا مش بطيء اشوفها بتتألم قدامي. يا ريتني يا امين اقدر اشيل عنها مرضها وقلقها وهمومها. يا ريت يا ريت. ما تقلقش يا فكري من ناحيه مرضها، اغلب الناس مرضى بالضغط وبالسكر. المساله كلها عاوزه شويه تحفظ وشويه رجيم. ايوه انا معاك، بس التحفظ والرجيم مش كل حاجه في العلاج. تلات ارباع العلاج يتوقف على حاله المريض النفسيه وعواطف اعصابها دايما متوتره وقلقانه على وحيد زي ما انت عارف. ان جيت الحق هي معذوره يا فكري، جابته بعد 8 سنين بعد ما قطعت الامل خالص، ثم انها متاكده يا اخي انها مش هتجيب غيره. معك حق، امال احنا سميناه وحيد ليه؟ لكن هل معنى كده انها تموت نفسها بقى يا امين؟ طبيعتها كده يا اخي، محدش يقدر يغير طبيعه حد ابدا. بكره تروق وتتعدل. امتى بس؟ امتى امتى يا سيدي؟ كلها شهر ووحيد يمتحن في الثانويه العامه وحينجح بتفوق باذن الله، وساعتها حالتها النفسيه هتتحسن وتبقى عالي العال. على الله، ربنا يسمع منك يا رب علشان خاطر عواطف بس. ألف مبروك يا ست أم وحيد، ألف مبروك. ما نيجي نهني كده بنجاحه كل سنة. ألف مبروك يا ست عواطف، دي العمارة كلها من فوق لتحت فرحانة والنبي. متشكرين أوي متشكرين أوي، نجملكم في نجاح ولادكم يا رب. أعز الفرحانين وحياة رسول الله يا ست هانم، كان نفسي أحضر الحفلة بس حضرتك عارفة ما أقدرش أسيب البوابة. اتفضلي، صحبة ورد صغيرة جميعها بإيدي، هدية سوحين حاجة كده على قدي. والنبي يا ست هانم تسلمي لي عليه وتبوسهولي وتقولي له عمك علي فرحان قوي، سوحيد غالي علينا كلنا. متشكرين يا عم علي، عقبال ولادك يا رب. اتفضل اشرب الشربات. وهو الشربات بعيد علينا يا ست عواطف، ما انت بعتلي شفشق بحاله. طيب اتفضل اقعد شوية. تعيش يا ستي، اسيب البوابة لمين؟ افوتك بالعافية يا ست هاني، وربنا يخليهولك ويديم عليه النجاح. ايه واقفة على الباب بتعملي ايه يا عواطف؟ الحفلة خلصت خلاص، ارتاحيلك شوية بقى. الله، منين صحبة الوردة دي؟ تصور يا فكري، عم علي البواب جابها الوحيد هدية. الناس بيهدوكي انت يا عواطف، لسانك الحلو ومعاملتك الطيبة خلت الكل يجملوكي ويحبوكي. بيحبوها وبس؟ دول يا سيدي بيعبدوها عبادة. ده البيت بسم الله ما شاء الله كان مليان ناس بتهني، لدرجة ان انا نفسي انا شخصيا لسه ما هنتش عواطف. الف مبروك يا عواطف، الف مبروك. انا مش قادر اوصف لك الفرحة اللي في قلبي، مش قادر اعبر لك عنها. الفرحة اللي في قلبي لو تتوزع على الدنيا بحالها يفيض منها كمان. ما انت عمو يا استاذ امين، ربنا يخليك لينا ويخليلك فكري وحيد. انا عاوز بقى يا ستي تروقي كده وتشوفي صحتك. فعلا يا عمي، ما بقاش لها حجه خلاص. وحيد تعال يا حبيبي اقعد جنبي، وحشتني وحشتني قوي. طول الحفله اصحابك واخدينك مني. هقعد جنبك ايوه، بس على شرط ممنوع البوس. اعملي معروف احسن، انا خدي انهاره. بسيطه اديها الخد التاني. انهاره بقى. عليك يا وحيد. أرجوك يا ماما، أنا ما اسميش وحيد، أنا اسمي الدكتور وحيد. كده أوامس وحيد. طبعا يا بابا طبعا، وبقولها بالفم المليان كمان. ربنا يخليك يا بابا. 94% يعني كلية الطب في جامعة القاهرة في جيبي. يا عيني. القاهرة يا وحيد. بتقول القاهرة؟ الله، أي لا، مش معقول نبقى قاعدين في اسكندرية وتسيبنا وتروح القاهرة. وبعدين يا ماما، الله، أقولك ما تزعليش يا ست، انت برضو ما تهونيش علي، خليها جامعة اسكندرية عشان خاطرك. يلا. يسلم خاطرك يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. بس عاوز أقولك حاجة تانية قدام بابا وعمي أمين. حاجتي يا وحيد، أنا لحد دلوقتي كنت تلميذ، إنما بكرة هبقى طالب. يعني إيه؟ مش فاهمة يا حبيب. التلميذ جايز مامته أو باباه يفضلوا سهرانين جنبه على طول، يقولوا له ذاكر ده وسيب ده، يسمعوا له ده ويرجعوا له ده، إنما الطالب يبقى وضعه غير كده خالص، مش كده يا بابا؟ تمام يا وحيد يا ابني، تمام مظبوط يا عمي أمين. مظبوط يا وحيد، كلامك ده مظبوط 1000%. الطالب لازم يعتمد على نفسه لأنه كبير وبيقدر المسؤولية. تمام يا عمي تمام، أهو ده اللي أنا عاوز أقوله. سامع يا ماما؟ بعد كده سهر معايا مفيش، تراعي صحتك بقى عشان أنا كمان عاوز أطمن على صحتك وأتفرغ لدراستي. بس يا حبيبي أنا ماذا وإلا؟ جامعة القاهرة مدالي إيديها وعاوزة تاخدني بالحضن. وهون عليك يا حبيبي، اخسى عليك يا وحيد. الدكتور وحيد من فضل. حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. خفت يا ماما؟ طبعا يا وحيد، لازم اخاف. مش كفاية الهيكل العظم اللي انت حاطه في اوضتك، لسه جايب جمجمة. طيب يا ستي مدام بتخافي منها، هجيب دستة جمالي ما حطوهم في الأوضة. كده يا وحيد، يعني مش عايزني ادخل اوضتك؟ وده معقول يا ماما، انا ما استغناش عنك ابدا، بس انت عارفة ظروفي دلوقتي، انا في السنة النهائية السنة دي، وحلفلك ما عندي دقيقة واحدة فاضية. بصي، شايفة الاربع مجلدات دول؟ مالهم يا وحيد؟ لسه شاريهم امبارح ولا قريتش فيهم ولا كلمة. ماما، انت عارفة اني عاوز انجح بامتياز، انا امالي اكبر من البكالوريوس، انا عاوز اخد ماجستير ودكتوراه. ربنا يسمع منك يا ابني. عرفتي بقى انا مش عاوز حد يشغلني ليه؟ اصلك بتوحشني يا وحيد، وقلبي ما بيطوعنيش، بقى اطمن عليك. اللي بيطمن بيطمن مرة واحدة بس يا ست ماما، مش 20 مرة. ما انا قاعد جنبك في الاوضه قافلها عليا وبذاكر، ولا بذاكر في بيت تاني يعني؟ طيب يا حبيبي انا حسيبك، ربنا يقويك. تعرفي يا ماما انا مش مصدقك. حسيبك وحياتك يا وحيد. زرر الجمل فوقاني يا حبيبي. حاضر يا ستي. واقفل الشباك اللي ورا ظهرك ده. حاضر يا ماما. اجيب لك كوبايه لبن يا حبيبي. تاني يا ماما. طيب بلاش يا حبيبي، ما تزعلش، انا خارجه. اهلا فيك سيدة عواطف. اهلا استاذ امين. اهلا بيك يا ست عواطف، برك يا ستي بقى لجوزك. خير ان شاء الله. اترقى مدير الشركة. الف مبروك يا فكري. ايه رأيك اني حلمت لك الحلم ده الليلة؟ حلمت اني ترقيت بس يا عواطف؟ قصدي يعني ما كملتيش الحلم. قصدك يا فكري مش فاهمة. ايوة يا ستي، كان لازم تحلمي حلمين، او على الاقل الحلم كان لازم يبقى له ملحق. ايوة يا ست عواطف، لان جوزك اترقى واتنقل. اتنقل فين؟ نقلوني القاهرة يا عواطف. الله الله الله الله، ده اللي يسمع لهجتك في الكلام يفتكر انهم نقلوك يعني للصين ولا الجزائر الهند الشرقية. اترقيت واتنقلت للقاهرة العاصمة، فيه امل اكتر من كده في الدنيا يا اخي؟ برضو امين، فرقة الاصحاب والزملاء صعبة يا سيدي. على رأي المثل، مصر ما تبعدش على حبيب. طيب وحيد؟ ما هو ده اللي شاغل فكري عاطف، وحيد حيعمل ايه؟ ما مش عارف. يتنقل جامعة في القاهرة. اولا مبروك يا بابا، ثانيا انا مش ممكن اسيب جامعة اسكندرية ابدا يا ماما. انت بتقول ايه يا وحيد؟ نتنقل القاهرة ازاي ونسيبك؟ انا اخدت على جو الجامعة هنا ومتجاوب مع اساتذتي، مش ممكن ابدا اغير الجو اللي انا عايش فيه، وخصوصا ان السنة دي السنة النهائية بالنسبة لي. خلاص يا وحيد، بابا يتنقل لوحده مصر وانا افضل معك هنا في اسكندرية. ليه يا ماما؟ ليه؟ لانك ما تهونش علي اسيبك ابدا يا وحيد. وبابا يهون عليك يا ماما؟ انا يا ابني اقدر اتحمل. بالعكس يا بابا، انا اللي اقدر اتحمل. وعاوز اقول لحضرتك يا ماما، سواء فضلتي في اسكندرية او ما فضلتيش، انا من بكرة حسكن في المدينة الجامعية. ويهون عليك مامتك وباباك يا وحيد. ماما أرجوكي بلاش الدموع دي، ما تخلينيش أحس إني لسه طفل. أنا كبرت يا ماما، أنا عندي النهاردة 23 سنة، فاضل لي 5 6 شهور وابقى دكتور، وهتعين واتنقل الصعيد او اتعين في الارياف او في الصحراء. وافتكر يا ماما انك مش معقول هتلفي ورايا الدنيا بحالها. انت بتسبق الزمن يا وحيد، احنا دلوقتي. ماما انا عاوزك تساعديني، انت بتحبي بابا؟ طبعا، ده شريك حياتي كلها. وطبعا ما فيش ادنى شك انك بتحبيني، واللي بيحب انسان لازم يريحه، وراحة بابا انه يكون معاكي. وانا راحتي انك توافقيني على رأيي وتديني فرصة احقق رغبتي السنة دي. قلت ايه؟ اللي تشوفه يا وحيد، بس الاسبوع هتمر علي ساعات وسنين يا ابني. اسبوع ايه يا ماما؟ انت مش هتيجي مصر يا ابني كل اسبوع نشوفك؟ اضيع كل اسبوع يومين في السفر يا ماما وانا في عرض دقيقة من وقتي؟ لا لا لا لا لا يا ماما، انا عاوزك تفهميني، انت وبابا اعز 2 عندي في الدنيا، فراقكم هيعز عليا، لكن انا في سبيل هدفي مستقبلي لازم اضحي، وانتم كمان لازم تضحوا شوية. اتكلم انا بقى؟ وحيد بيتكلم صح يا عواطف، اللي بيحب انسان لازم يساعده بكل طريقة مهما كلفته المساعدة دي من تمن. بس التمن غالي قوي يا أستاذ أمين. الله الله الله، وانت نسيتي اني حكون بدالكو هنا في اسكندرية وحكون دايما على اتصال بي؟ لا، ومن حسن الحظ كمان ان عملي زي ما انتوا عارفين بيقتضي اني اسافر مصر كل اسبوع. هشتغل لكم مراسلة يا ست عواطف، اخد جوابات وودي جوابات. وانا اوعدك يا ماما اني هنتهز اقرب فرصة واجيلك مصر على طول. لا انت مش عجباني بابا، لو سمحت انت وعمي امين تسيبوني شوية مع ماما. تعال يا امين نقعد في الفرندا شوية. ايه يا ست ماما؟ لا انا مش عاوز اشوف الدموع دي في عينيكي وحياتي عندك تبتسمي. لا لا لا لا، دي تكشيرة مش بسمة، انا عاوز ابتسامة حلوة. ها يلا، ايوة كده. يا حبيبتي يا ماما، تعرفي الابتسامة الحلوة دي هتفعلك تمنها كبير قوي. حذري فذري، تمنها ايه؟ مش عارفة يا وحيد. هتكوني اول مريضة تنال شرف كشف الدكتور وحيد فكري، هتبلك حتة دين روشتة، انما ايه عجب تخليك تخفي من جميع الامراض. لا وايه، هتخفي امتى؟ قبل ما تصرفيها كمان. اهلا اهلا استاذ امين. أهلاً، الحمد لله على السلامة يا راجل، انت تأخرت ليه؟ شغلتنا والله يا فكري، كان في شوية شغل في الشركة ما قدرتش الحق قطر واحدة ونص. وازاي وحيد؟ أحواله إيه؟ عال وصحته زي البومب، وبيسلم عليكم، وبعت لكم يا سيدي المعلوم بتاع كل أسبوع. معلوم إيه يا سيدي؟ قصدك الجواب. هو أنا أقدر أجي من غيره؟ وبيني وبينك طلع روحي على ما كتبوا المرة دي. إزاي يا أمين؟ كان يا سيدي عندهم أستاذ جاي من بره بيلقي محاضرة، قعدت أستناه إنه يخرج، مفيش فايدة، اضطريت ان ادخل قاعة المحاضرات ورحت لازق جنبه، وبقى قاعد يا سيدي يكتب جملة من المحاضرة وكلمتين في الجواب. الله، امال فين عواطف؟ نايمة تعبانة يا امين، ومشغولك منك اتأخرت. والله مراتك دي مسكينة يا فكري. مسكينة وبس؟ ده انا متهيألي لولا الجواب اللي بيجي من وحيد كل اسبوع ما كانتش عاشت. عاملاه زي الجورنال، صبح وظهر وعصر ومغرب تقرا فيه وتلغيه كانه بني ادم بالظبط. معلش معلش، كل شيء في الاول صعب. اشواق عواطف ملهاش لا اول ولا اخر. يا ترى وحيد بيعمل ايه دلوقت؟ يا ترى يا ابني كلت ولا ما كلتش؟ يا ترى صحتك ازايها؟ ادي اللي بسمعه منها طول النهار وطول الليل. ايوه، طب وانت يا اخي مش قادر تسامرها، تسليها، تهديها؟ غلبت يا امين، غلبت يا امين يا اخويا، وانت عارف انا بعزها قد ايه. انا كان نفسي اقعد في مصر لوحدي واسيبها في اسكندريه معاها. اولا دي كانت رغبه وحيد، ثانيا بيني وبينك كنت هتنشغل عليها اكتر. فعلا عندك حق، مفيش ليله بتمر عليها من غير ازمه تجيلها، ومسكينه بتحاول تداري عليا علشان ما تزعلنيش، لكن انا لامس حالتها بنفسي وشايب بعناية كل حاجه. تعال تعال يا سيدي، اعمل معروف الحقها بالجواب، ريح بالها شويه. تعال تعال. عواطف، الاستاذ امين وصل يا ستي، ما تشغليش بالك بقى، تعال. الحمد لله على السلامة. احنا عاوزين سلامتك انتي. الله، وانا كل ما اجي الاقيكي راقده كده. مش تشد حيلك بقى. وحيد بعت لك الف بوس. وحيد عواطف عواطف، وبعدين جرى يا عواطف؟ امين جايب لك جواب واخبار حلوه، تقومي تنبسطي ولا تزعلي؟ قومي قومي يا شيخه كده، قومي اسندي ظهرك على المخده. ايوه واقري بقى يا ستي، شوفي وحيد بيقول لك ايه. وعلى فكره كمان يا ستي جايب لك بشره حلوه قوي قوي قوي. وحيد وعدني انه هيجي لك قريب خالص. وما جاش معك ليه المره دي زي ما وعدتني؟ مشغول والله العظيم يا عواطف. والنهارده ايه والاسبوع الجاي ايه؟ الايام بتجري بتجري. امال انا شاعره ان الزمن واقف ما بيتحركش ليه؟ شهر ونص دلوقتي ما شفتوش، فاتوا علي سنين طويله. مش عليك انت بس يا عواطف، ما انا برضو زيك. انا برضو زيك، لكن كل شيء بيهون وكل شيء له اخر. وما دام وحيد بخير ومبسوط ومتقدم في دراسته لازم نفرح ونصبر، ونفرح اكتر واكتر لما نقرا الجواب اللطيف ده. اتفضلي يا ستي الجواب. ست الحبايب، وحشاني الموت، نفسي اطير واجيلك. كان نفسي اكون معاكي بدل الجواب اللي انت بتقريه دلوقتي، بس انا عارف ومتاكد انك مقدره ظروفي. لو تعرفي يا ماما انا مشغول قد ايه كنت تعذريني، لكن انا قلبي معاكي وعارف انك واخده على خاطرك مني، لكن ان شاء الله لازم اجيلك في اقرب فرصه عشان اشوفك وافرح بيكي. بس اللي هيفرحني اكتر اني اشوفك في صحه كويسه. سلميلي على بابا وقولي له وحيد مشتاق لك جدا. عاوز اقولك كمان يا ماما ان الامتياز انا ضمنه في جيبي ولازم انفذ وعدي ليكي. فاكره يا ست ماما؟ اشواقي وقبلاتي، ابنك وحيد. الله الله الله، كده برضو يا ست عواطف؟ وانا كل ما اجيب لك جواب تعملي كده؟ غصب عني يا استاذ امين، انت ما تتصورش قد ايه انا مشتاقاله. ما كنتش افتكر انه قاسي للدرجه دي. لا يا عواطف، وحيد عمره ما كان قاسي. وحيد مشتاق لك زي ما انت مشتاقاله اكتر، بس انت عارفه اماله وطموحه، والوقت اسف خلاص. احنا لازم نساعده في مهمته ولازم نتحمل شويه. انت متاكد انه هيجي الاسبوع الجاي يا استاذ امين؟ ويمكن قبل كده كمان، جايز بكره جايز بعده. يا ريت يا ريت. هو السيد المدير مش على مكتبه ليه؟ هو ما جاش النهارده؟ لا يا فندم، موجود بس للاسف في لجنه. اي خدمه؟ يعني اقدر اقابله؟ والله يا فندم ما افتكرش انه يقدر يسيب الاجتماع ابدا. ممكن سيادتك تسيب له كارت لو حبيت. انا ابن عمه. اهلا وسهلا. وجاي له في موضوع مهم. اهلا وسهلا، ابلغه يا فندم. هقول له مين؟ امين خيري. اهلا وسهلا يا فندم، ثانيه واحده. امين، مش معقول. ايه اللي جابك مصر النهارده؟ لا ابدا، بس يعني في شويه شغل مطلوبين مني. اقعد يا امين، مالك متضايق ليه؟ لا في حاجه؟ ابدا، بس انا يعني. امين، في ايه يا امين؟ اتكلم. انا عاوزك تيجي معايا اسكندريه النهارده يا فكري. اسكندريه؟ ايوه. ليه؟ موضوع كده يعني عاوزك تساعدني فيه. بخصوص شغلك يعني؟ حصل لك حاجه في الشغل يا امين؟ لا ايوه ما لا اصل يعني. امين ارجوك اتكلم. انا مش قادر اقول لك ايه يا فكري. امين وحيد جرى له حاجة؟ لا لا، بخير بخير بخير بخير، يعني مجرد حادثة بسيطة. يعني حادثة؟ حادثة ازاي؟ فكري، انا جيت لنفسي اطمنك، ما تقدرش اكلمك في التليفون احسن تنزعج وتفكر حاجة. ما تخبيش عليا يا امين، قول لي ايه اللي حصل، قول لي ايه اللي حصل. بسيطة، بقول لك حادثة بسيطة، انا سايبه في المستشفى الجامعي وكلمت وكلمني، المسألة كلها يعني شوية ردود كده والله. يعني يعني سليمة يا فكري؟ دلوقتي هتروح معايا اسكندرية وتزوره وتشوفه بعينيك وتطمن بإذن الله. اسكندرية؟ طب والدته، والدته أمين، والدته هتنشغل عليا لما مرجعش البيت في ميعاد الظهر. أنا عملت حسابي يا فكري، فت عليها قبل ما جيلك. اوعى تكون قلت لها حاجة أمين. وده معقول يا فكري؟ بقى ده معقول؟ أنا فهمتها أني جايلك في شغلانة، وحنضطر أنا وإنت نتأخر لحد المغرب لأن عندنا اجتماع في مجلس الإدارة. يلا بينا، العربية مستنية تحت. أيوة، هنا في حجرة 27، السيد عميد الكلية خارج من عنده أهو. صباح الخير يا سيد العميد. صباح السيد العميد، الأستاذ فكري والد وحيد. اتفضل يا أستاذ فكري، اتفضل اقعد هنا على الكرسي. طمني يا سيادة العميد، ازاي وحيد دلوقت؟ رغم المجهودات الكبيرة اللي قاموا بيها كل أطباء المستشفى 6 ساعات متواصلة، للأسف ما قدرناش نتحدى القدر. مات؟ مات؟ شد حيلك يا أستاذ فكري، وحيد ما ماتش، وحيد حيفضل عايش معانا، عايش في قلوبنا على طول. وحيد، وحيد مات؟ ربنا يصبرك يا أستاذ فكري، الإنسان المؤمن لازم يمتثل لإرادة ربنا. إحنا عملنا المستحيل علشان ننقذه، وحيد ابننا، ابننا كلنا. إدارة الجامعة قررت إقامة لوحة تذكارية تحمل اسمه تقديرا لامتيازه العلمي والخلقي. اتفضلوا معايا، نقعد شوية في مكتبي. اتفضلوا. مش قادر ارجع البيت يا امين، مش قادر، مش قادر. مش كده، مش كده يا فكري، احنا قاعدين في الكازينو، الناس يشوفوك بتعمل كده يقولوا ايه؟ هيقولوا يا امين، هيقولوا ايه؟ قول لهم اب مسكين فقد ابنه الوحيد وهو في نهايه مرحله التعليم. الناس هيعذروني يا امين، هيعيطوا معايا عليه. وبعدين هنفضل قاعدين كده يا فكري، ما نروحش البيت. الساعة بقت 9 بالليل، قم بينا يا فكري، قم بينا. على فين؟ أقوم على فين يا أمين؟ على البيت. أروح البيت أعمل إيه؟ أقول للعاطف إيه؟ أقول لها ابنك اللي أنت باني عليه كل آمالك راح، راح، راح في غمضة عين يا عاطف. ما هي لازم تعرف يا فكري، لازم تعرف. لا لا لا لا لا لا يا أمين، عاطف مش لازم تعرف أبدا. وحيد راح مني وأنا مش عايز أفقدها هي كمان. عاطف مريضة وتعبانة، مش ممكن هتتحمل صدمة زي دي أبدا. خليها مصيبة واحدة أمين، بلاش يبقوا اتنين. يعني يعني رأيك إننا نداري عنها؟ يا ريت يا أمين، يا ريت نقدر نداري عنها. أمين، دي الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزك تساعدني فيها. أمين، أنا ما عادش ليا في الدنيا غير عواطف. أمين، أنا أنا مجروح زيك تماما، وشايب بعيني الجرح اللي في قلبك، وأنا مستعد يا فكري أضحي بروحي علشانك. بس يعني أنا شايف إن كتمان الخبر عنها ده شيء مش سهل أبدا. ليه يا أمين؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ بكرة وحيد حيندفن في احتفال جامعي. وحيد حيندفن الأساتذة والطلبة حينعوا في الجرايد. طيب طيب طيب يا أمين، طيب أنا حامل حسابي، مفيش أي جورنال يوصل لقيتها. أنت عارف إننا ساكنين في الفيلا لوحدنا في شارع الهرم، والجيران ما يعرفوناش، أو بالأصح مفيش حوالينا جيران. اللي تشوفه يا فكري أنا تحت أمرك، بس يعني بس إيه في صعوبات هتقابلنا كتير يا فكري. زي إيه يا أمين؟ حالتك النفسية مثلا في البيت. لا لا لا لا, لا يا أمين، أنا حصمت، أنا حبس، أنا حضحك، حضحك قدام أمين، حضحك. خلي عواطف تشوف ابتسامتي، بس مش هتقدر تشوف الجرح والجوابات يا فكري. الجواب اللي مستنياه بعد 3 أيام انت نسيته؟ جوابات؟ ايوه صحيح، هنعمل ايه في الجوابات؟ زياراته اللي هي مستنياها. زياراته. مش انا بقول لك ان اعصابك غصب عنك هتخونك قدامها كده؟ لا لا لا لا يا امين، ده مش ممكن هيحصل قدامها. لا، انا هتحمل قدامها، لازم اتحمل. امين، ايه رايك لو زورنا الجوابات دي؟ نزورها ازاي؟ انت تكتبها بايدك وتحاول تقلد خطه. هي عواطف مش ممكن يخطر على بالها انها جوابات مزوره ابدا. ومن حيث الزياره نبقى نفكر في الحكايه دي بعدين. ممكن ايه يا فكري؟ ممكن يعني ان مش عارف يا امين، مش عارف. يلا بينا على البيت، احسن عواطف تنشغل علينا. شغلتني عليك. معلش يا عواطف، غصب عني. انت عارفة بقى اجتماعات مجلس الادارة بيكون فيها ايه؟ مناقشات وقرارات، وياريت خلصنا كمان. انا علشان خاطر ما تقلقيش، سبت الجلسة مفتوحة لبكرة. فعلا ده كان قاعد قلقان جدا، وكل 5 دقايق كان بيبص في الساعة. برضو مش مصالحك يا استاذ امين، لاني زعلانة منك. انا عارف، بس أنا فهمتك السبب، ما كانش عندي وقت وحياتك يا عواطف. أنا كنت تعبان امبارح شوية وما رحتش الشغل، وفوجئت بالاجتماع النهاردة. معلش يا عواطف، متعوضة إن شاء الله. المرة الجاية أجيب لك بدل الجواب جوابين 2 يا ستي. ها، المهم إزاي صحتك أنت دلوقتي؟ الحمد لله، ولو إني النهاردة كده. النهاردة يا عواطف؟ مفيش. هتخبي علي؟ لا أبداً، بس مش عارفة ليه طول النهار أحس أن نفسي متضايق وقلبي مقبوض. قطعا ما أخدتيش الأقراص بتاعة الضغط. فعلا، لأني لما خدتها العصر شعرت أني ارتحت شوية. لازم تواظبي على الدواء يا عواطف. بنسى والله يا فكري، بعد أحيب بيلخبطني. أنا عندي أحساس أني لما أشوفه بعد الغيبة الطويلة دي هخف من جميع الأمراض وأرمي الأدوية دي كلها. على الله يا عواطف، على الله. هانت. وعلى فكرة يا أستاذ أمين، أنا خلاص فاض بيا. لو وحيد ما جاش يوم الخميس الجاي زي ما وعدتني، أنا هروح لإسكندرية. عواطف، كلام إيه ده يا عواطف؟ تسافر المسافة دي كلها وانت تعبانة بالشكل ده؟ ده الدكاترة منعينك من مجرد الحركة. افرضي لا سمح الله حصل لك أزمة في الطريق، نعمل ايه؟ خليها تروح يا فكري، خليها تروح. امين. بيني وبينك يا عواطف، وحيد حلف لي 60 يمين لو حد منكم راح له هناك مش هيقابله. وحيد قال لك كده؟ وانت عارفة كده يا عواطف كويس، ده انا بقابله دقيقة ولا اتنين هناك علشان يكتب لي جواب بطلوع الروح. لا يا عواطف، لا يا حبيبتي، لو انت مستغنية عن روحك، انا وحيد مش مستغنيين عنك. انا بهزر يا فكر. هو انا اقدر اسافر؟ انا صحيح لو كنت بصحتي كنت هسافر ولا اسمحش كلامك بقى. واحنا في ده اليوم ربنا يديك الصحة وتسافري. في بوفتك في التلاجة، اسخنه لكم علشان تتعشوا. لا يا عواطف استريحي انت، احنا متغدين واخري خالص. انا وامين حنخرج ندارد شوية في الجنينة. عن اذنك. اعمل معروف، اعمل معروف فكري، بلاش الخمومة دي ارجوك. وحيد يا امين، وحيد وحيد، بكرة هنروح ندفن. مش طايق، مش طايق. فكري، الساعة كم دلوقتي يا فكري؟ 5:15. ياه، ده الأستاذ أمين اتأخر قوي، يظهر إنه مش هيجي الأسبوع ده كمان. مش ممكن ما يجيش، الأسبوع اللي فات كان تعبان، وانت بنفسك قريت التلغراف اللي بعتهولي. ويا ترى وحيد هيجي معي المرة دي ولا برضو هيطلع بعذر جديد؟ هيجي يا عواطف، هيجي قطعا، هيجي المرة دي. المرة دي بقى لو ما جاش أنا اللي حزعل منه، والأول مرة حبعت له جواب عتاب قاسي جدا. لا لا يا فكرة. وحيد برضو ما يهونش عليه. شوف يا أخويا، برضو ما فيش فايدة. كفاية علي غربته، أتخلوش يزعل وياخد على خطره. تصعبان على يا عواطف، كل يوم حالتك بتسوء عن يوم. معلش نصيبي كده، أعمل إيه؟ أنا برضو فاض بي الشوق يا عواطف، وعمل بكتم فيه، لكن الصبر لحدود. أنا حاسة بكل اللي في قلبك. صحيح هو زويت حبتين، لكن جايز برضو يكون معذور، مين عارف؟ هو معقول احنا نهون عليه؟ ايه رأيك ان حلمت الليدي، حلمت انه جاي؟ على الله يا عواطف، من بقك لباب السماء. لازم امين جه، حق لو كان وحيد جه معاه الدنيا مش هتسعنا من الفرحة الليلة دي. يا رب يا رب افتح له اوهم يا فكري. هي أمين، جبت لها عذر مقبول؟ أيوة فكري، أنا عامل ترتيب. الحمد لله على السلامة يا أمين. الله، هو وحيد ما جاش معاك برضو ولا إيه؟ أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عم. برضو ما جاش. ما هو شوفوا بقى، المرة دي بالذات وحيد معذور، أنا شفته بعناية دول. معذور إزاي بس يا أمين؟ هو كل مرة يا أخي، مش معقول. أرجوك يا فكري اسمعني الأول، شوف أنا هقول إيه وبعدين ابقى أحكم. اتفضل يا سيدي اتفضل. وحيد بدأ امبارح مرحلة التدريب، وأنا بصراحة لحقت منه الجواب ده وهو داخل مع الأساتذة في حجرة العمليات. الله، وقدامه كتير في التدريب ده، وهو أنا لحقت أسأله، لكن ضروري كاتبلك في الجواب. أول ما شافني يا ستي راح مطلع ورقة وقلم وكاتب الجواب بآخر سرعة. اتفضلي اتفضلي يا ستي عواطف، اتفضلي. انتوا بقى بكل صراحة كده لازم تستحملوه شوي. اقري يا عواطف. ست الحبايب، أنا عارف إنك انتي وبابا زعلانين مني قوي، ومتصورين إني قاسي، وإنك ما بتخطروش على بالي. عواطف، عنك انت يا عاطف، انا هكمل قرايته. ومتصورين اني قاسي وانكم ما بتخطروش على بالي. بالعكس انا مشتاق لكم جدا جدا، وربنا هو العالم، بس الظروف بتعكسني غصب عني. معلش علشان خاطر وحيد اصبروا شوية، وما تنسوش اني بجاهد وبكافح، وانتوا لازم تكونوا معايا بقلبكم وتساعدوني. انا مشغول جدا في مرحلة التدريب يا ماما، واطمني جدا يا حبيبتي، انا مبسوط، مش ناقصني في الدنيا غير دعواتك ودعوات بابا. وحيد انت بتعيط يا فكري؟ قوليله يا ست عواطف، قوليله. ما هو اسمعوا بقى، بالطريقة دي انا بصراحة ما عدتش لاجيب جوابات ولا ودي جوابات. معلش يا امين، معلش يا سلام يا سيدي، دول يعني دمعتين كده غصب عني. اصل انت ما اتجوزتش ولا تعرفش عاطفة الابوة بقى. خلاص يا سي فكري بقى، خلاص ابعتوا هاتوه يقعد جنبكم هنا، وبلاش البكالوريوس، وبلاش يشوف مستقبله خالص. الله، غصب عني يا استاذ امين. الدموع بتهون على الانسان شوية، وعلى رأيك خطرنا من غير خطرنا لازم نصبر. على فكرة قبل ما انسى، انا مجهزة لك الرد اهو، وبديله العشرة جنيه دول كمان يا استاذ امين. وليه الفلوس دي عواطف؟ انا بعتله فلوس كفاية وانت عارف. معلش، دي حاجة من عندي انا، جايز نفسه في حاجة كده ولا كده. امرك يا ست عواطف، من عيني الاتنين. وانت بقى سي فكري، افتكر بقى ما تضيعش عليا الليلة اونطة، وتقوم بينا اغلبك عشرتين طاولة زي عوايدك. عن اذنك يا ست عواطف. اهلا يا امين. خير يا فكري؟ انت شغلتيني بالتليفون ده. قولي الاول، زي صحة عواطف؟ والله يا امين صحتها بقت عدم، مسكينه بقت خيال. الله يكون بعونها. مسكينه كل اسبوع بتستنى ابنها، ابنها اللي مش هيجي لها ابدا، 6 شهور، وبتبعت له فلوس فاكره انها بتساعده في المصاريف، ما تعرفش اني بفرقهم صدقه على روحه. وبعدين يا فكري، وبعدين انت في الشغل دلوقتي، الموظفين يدخلوا عليك يقولوا ايه؟ قلت ليش يا فكري؟ انت طلبتني في اسكندرية بالتليفون، عاوزني ليه؟ عايزك ضروري، وكيل الوزارة كلفني بمهمة في فرع الشركة بني سويف، هتاخد مني حوالي 3 ايام، وانا مش قادر اسيب عواطف لوحدها، عايزك تطلب اجازة الكام يوم دول علشان تكون جنبها. اطمن يا سيدي، انا اخدت اجازة فعلا، و7 ايام مش 3 كمان. الحمد لله، ده انا كنت مشغول قوي. ولا تنشغل ولا حاجة، انا حكون جنبها باستمرار لحد ما ترجع ان شاء الله. اللي اقول لي امين، امتحان البكالوريوس قرب ينتهي، ووحيد لازم يرجع، هنتصرف ازاي بعد كده؟ وتفتكر يعني، تفتكر يعني هنعمل ايه غير اننا نطلع لها بحجة جديدة؟ دي الحجج زادت عن حدها قوي يا امين. بقولك ايه، ما تشغلش نفسك بالحكايه دي دلوقتي، لما ترجع بالسلامه نبقى نفكر سوا. نبقى نفكر يا امين. استاذ امين. ايوه. جيت في وقتك. مالك يا عواطف؟ تعبنا من حاجة؟ أنا خلاص قربت عن النهاية. ما تقوليش كده يا عواطف، أصلك أنتي بتهملي نفسك. فين الدواء بتاع الضغط؟ لا يا أستاذ أمين، ريح نفسك، ما فيش فايدة. وبعدين وبعدين ما تدلعيش بقى يا عواطف بقى، يعني على الأواخر لما وحيد قرب يجي تعمل انت كده. وحيد؟ ايوه يا ستي وحيد، فضله 3 أيام ويخلص الامتحان ويجي يقعد معاكي طول الأجازة. انا اللي هروح له. ترحيله؟ يا خبر، ترحيله اسكندرية وانتي بالحالة دي يا عواطف؟ أستاذ أمين، أنا عارف إن وحيد مات. مات؟ مين قالك كده؟ وحيد؟ أنا عارف إنه مات من 6 شهور واحدة صاحبتي في اسكندرية بعتت لي تلغراف تعزية. انت ما تتصورش قدي انا مقدرة جميلك. جميل؟ جميل ايه؟ انت عارف انا بعز فكري دي. انا اتأكد انك دريت عن الخبر من الاخبار اللي كنت بتجيبها لنا من وحي، من الجوابات اللي كنت بتكتبها بإيدك وتيجي تقراها قدامنا، الجوابات اللي كنت برد عليها علشان أساعدك في مهمتك. فضلت طول المدة دي صمدة وصبرة أكتم عزيزي في قلبي علشان فكري ما يعرفش الحقيقة ويقاسي النار اللي أنا بقسيها. أوصيك بفكري وأوصيك تفضل تدهر عنه الحقيقة على طول. حاضر حاضر حاضر. كنتم مع جلال الشرقاوي، عبد العزيز أبو الليل، عايدة حسن إسماعيل، ممدوح طنطاوي، عز الدين إسلام، نظمي رزق، خير الأليوبي، شفيقة عثمان في الحب الصامت. الحب الصامت تمثيلية في سهرة، تأليف إدوار سليمان. الهندسة الصوتية محسن وديع. الحب الصامت تمثيلية في سهرة، إخراج عصمت حمدي.